مخي سقى حبيب بني آدم لقد قوية ولو صارت بيناها وحوي مخي سقى يعني مفوها ما يتدى بني آدم لطاهر بوها تتأول أجدادة لقد ترين الطاهر ويا حاجة حرام لماذا حرام لماذا مفوها بحرام بوها عني كان فيسو بخص جيسو المخي سقى حبيب سقى لقد قوية لعنا أنا حرام ويا بني ماذا وحي لقد ترى لأن ماذا بختي هذا موضوعها ما في سبقان يعني طاهر يسوحها ما في سبق المكة نجس نجس بوها شاف أود ما في سواح إلا قتر شو سك القتر هنا هو نجس ونجس طبعا حلال لماذا حرام لماذا أنا حرام بوها شو سك القتر به ماذا أنا حرام من غنية وهكذا وحي القتر خلونك خلون بعد القتر النور جزء كميرة أما أي حلال غير كريه صيد كميرة محوها مخي تبقى المسا بقت جيسو وحوها مخي تبقى المسا طاهر بوها حلال نواها وحلت لنا ميتتان حديث ابن عمر مخي تبقى الموقوف اللفظة المصنون حكما ما حديث ابن عمر وحوها أطول سليس أيوفوها يعني مخا مرفوع وأنا لا ضعيفيه لكن حديث كرا مخي تبقى الإمام يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا صاحبي أي يوم خي تروح على مكة وكأصبح لي ترى يعني مكة صنعاني بقى وكنت الماما يسوع السلام ك يعني من يروح حلة لنا ميتتان ودمان مكة حوية اللي برا بختي حوية ومخي ترى حوسك هي جراتك وكلونك هي عيحة مكة خلاصة القول ومرفوع حكما حديث كافين مكة وحجة بس أوجد يعني بختي كلونك يأيحوا وحي هاي الحلال وحي هاي طاهر وحي لغا ترانا هو حلال وانا طاهر هكذا مثلا لا تينه وروح لغا اتسنوضا فها انت وحيالها لغا تري بغرسة ايو مخي تغحي وحيالها نوع عصا ومن اصواتها وعبارها واشعارها اساسا علماء بغن ويكرر يبان وحي الادا قاعدة اصوا كهريسا ويضو مخي تبقى المكة وطاهر وطاهر بيلها لان حق طهارة بغرسة ولو هذا لقد ترى يلا النول به وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذاب اللازم المصاحبة وكان أري كان اللي إلى هذا يلا وبقصد لفظها بيد المبتدا قطعي تأتي واتمادا هي وكان أهي للدوام الدوام بيوتمادا غالبا سلطرا وليس ذاك سماءها اللازم المكة يتلامذي يعني أولا يعني مكة يعني أولا لازم مصاحبا يعني مكة يعني حالو يهي مثلات يعني أي مهرسة وليس ذاك اللازم كاف اللازم معها إلا أي نقص الدوام مصاحبا طيب تسي مكة يتلوح السمام البيت مكة أخوية إني تاسي لازم معها إني هذي يكرر صاحبته ويسيدات مهرسه إني الدوام سهي ومكة يتلوح النبي إني أبي يكرر صاحبته معها مكة يتلوح من الضروري أمن لازم معها أرى كان الذي لا ذو كذا غالب سواح يسمى ذا دوام قال يا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا جساس الذي لا ذو رح لو حن باريا دوام بالو حن باريا كان يستطيع الصلاة بالتكبير رح لو حن باريا دوام مرك قربي لكن صار صار يضو مطي سرح عن لوجتي من دوام دوام لوجتي بل واحد عذا أشياء يعني اللي بدأ مركز دي صدى تصعر وحي كان لجمع عدو حكوش كل شري كان وصلها من جمع عدو حكوش كذا يعني سورة الأعلى هي سورة الغاشية تصل لها وصلها من جمع عدو حكوش كذا يعني مثلا سورة جمعة هي سورة المنافقون مثلا اللي بدأ قيبات بوق صعره بدأ واحد لعضيه علماء قاركولة الشيغان وحياله النادر ونجب أسمي سيّر أسمي نادر إن كان الله استعماره بلا يجاهدين مخي سلام مريو مخي وحلا مرة أي النبي خدع الصبر بارس ما ذلك كان الله استمر وارن كوحا باري علماء قاركودين يجاهدان يعني كان دوام مسايدين دوام أقاعدة دوام حيكد جنيني الدوام سايدين لكن تفصيل كشيخ ومخي وتفصيله بحث يعني وإن يضاف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا له الحسن وإن يضاف دل إضافي جمع سمع دل إضافي والمفرد المفرد عدل إضافية عم يعني عم بمثل ثلاثة إيديا وعم بالنقلة والشرط شرطك يا والموصول موصول كنا ذا له حكم كسوى واجبي وشرطك يا موصول كنا إن عموم أسائلية وواجبي ذا كاس عموم كاه له إن حكم وواجبي هل كان أحيان الشرية قواعد يعني أصولية أي متى إنوك المامية وحاولين الشرية عموم كوحيانة فائدية متى عموم كجمع جمع الإضافية يمفرد كالإضافية وحي فائدية عموم وإن تعدوا نعمة الله نعمة ومفرد ولا إضافية عموم بيفيد هل نعمة مية ذكرة ما يقول لنا كده وحلقات المامية نعمة الله نعموي كإلهي أردن هذا استدابة سرية يعني مكة وحوي مكة بحريفة جمع أدلة إضافية جمع أدلة إضافية يظن مكة وحي المامية يعني عموم تذكر آلاء الله ونعموي كإلهي أردن يعني حصوصة صار كده بلغت كده إضافة لإضافية بيسكس بغين يعني عموم خسكس بغين وهذه ما يتبقى جمع يعني متى من مفرد من قراءة لإضافية وحيث فائديا عموم بيث فائديا والشرط والموصول ذا له الحكم شرط هي موصول كرسلات وأواجب ثلاثي وأواجب شرط شرطي أصعر وراء شرطي أصبح فائدين يا عموم ما يتبقى فائدين ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل بلي فمن يعمل مكان من فات ومخي تبقى المكة يعني هذا اللي ينوش شيء وح مخي تبقى المكة يعني أي فائدين يتا عموم بمكي تبقى فائدين عموم بي فائدين من تشرط يضع وحي فائدين يتا عموم بي فائدين موصول هذو سارورة وحو فائدية مال ألا ماشي دونها كوبي مال شرط إيه موصول مال ألا ماشي دونها كوبي مال عموم بمكي تبقى فائدين عموم أي فائدين يتا وحضرت في موصول ومخي تبقى المكة ييني وعطوحا داري فائل ومخي تبقى عامية والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا مكة وحضروا وحلوا شيء كفري أردن يعني أي سجرية مكة وعموم أي مكة فائدين منكر من بعد إثبات يريد فمطلق وللعموم إن يريد من بعد نفي النهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام منكر منكر يعني مثل يسلم منكر من بعد إثبات يريد منكر مثل النكريين من بعد إثبات يريد أي إن يريد هدو صعر وراء بعد إثبات هذا الرسغي جبدي هدو صعر وراء مثل النكريين يا أخي هذا الصحة ومثل يسلم يعني مثل مثبت أخوان للنكريين أي أن نكرد بدأ الله كاني يا قاسي تشرت فمطلق مطلق وي شطر يا روحه وين قلت المامية نكرده هذا السياق هذا الإثبات يا أي كتنا وحي فائدي سائن المطلق صحي عموم مسائل فرق إذا أنا أقول حي عموم في مطلق فرق إذا أقول حي وظاهر فنه وحوي يعني مطلق وعموم بدلي من وحكة بذنك مرموده عموم كنا وعموم شمولي يعني فروع بضن طاها وحلو ثم يعيس كره موضوع أردن أيين مكي تقرب معبا ومثلا هذه اللي يلا هذا واحد اللي جاء رجل من بايو من كاتبوا حنا قنكرة فلان يا فلان يا فلان مرضى مدمون قنكرة مركب حوي آلاف با مرضى من لغاقي ذكرة لكن هل مرض نتكرية وحكى بدكم جاء رجل زيد بن غنكرة عمر بن غنكرة صارح بن غنكرة علي بن غنكرة وليد بن غنكرة مركا هبل كاد يعني مركا هبل كدون غنكرة مركا ليدي وحييني من دايين لكن هالمر من وحكى بدكم مرمون ادو كلابت دلو بل مدلو ديس مد بيكو قاطع مد وحكى بدكم مقاطع يا مد وحكى بدكم مقاطع بل ادو مد كاب كده جايس من كييني مد وديس وحل أورنا يهوى مطلق فتحرير رقبة غور حرين في القصار غور في الوحي نقوم كالسادد وحي نقوم كالسالب وحي نقوم كالسامتي سامد جار وحي نقوم كالسامد مسلم وحي نقوم كالسامد يعني مركة صحيح وحي نقوم كالسامتي سامد يعني معيبة وحي نقوم كالسامتي يعني مدعب وحي نقوم كالسامد مدو يعني wax badan bay naxiisiga ku rumoodi kartaa oo aan xad lahayn, laakiin hal mar mid wax ka badan kuma rumayn karto. Marka hal mid nun baa la doonayaa inuu xoreeyo, balkaasuu doonaa isaga waa ka dhigto. Haddii quyuud sharcigu markay isaga usii qayday oo culammadu ay sii tilmaameen, waxa weeye de quyuuddii in lagu qayda taasi waa markii isaga waa mas'alo xale. Ayaa hadda misaal baynu dhigtay marka mutlaqda la yidhaahdo. Laakiin cumuumku hal mid ma sheega ee wax fara badan buu sheegaa. Marka soman yacmal imika somaynaan soo sheegay ku alla kii markay isaga camal fara ya marka waxa weeye hal mid looma jeege dee waxaa soo gelaya khalaa'iq fara badan oo aan xasri iyo cadad lahayn baa soo gelay. Marka waa cumuum shumuuli ah, waxa magaceedu ku rumowdo dhanna waa soo gura karaa. Farqigaasaa u dhexeeya in badan bay idacan dadka iskaga qaldantaa mutlaqa iyo cumuumku iyo farqigeedu waa saas. Hadalkiisa midka odhanaya waa cumuum, war cumuum maaha waa mutlaq. وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام. وللعموم عموم بي أسق ناطي إن يرد هذو سعرر مثلا حوالي وحلول تجي تقسيم كقصق دكي منكر من بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم ومنكر يعني مكة للعموم إن يرد من بعد النفي نهي استفهام وصفر عموم بأسقنا ذا إن يرد ذو صعر ورم منكركم ومنكر النكراء يعني مكة وللعموم عموم بأسقنا ذا إن يرد ذو صعر ورم منكركم هو أمرك يتقى منكرك أهي كلا نكريي أهي من بعد النفي نفي تبديها ذو صعر ورم نهي سوغان دكي المنكر في مركو إثبات دبدينا دنا يهي مركو النفي ينهي استفهام شرط دبدينا دنا عموم كي هي دكي دلو يستفيد أنا إفادة دا أستعيدين يا دلو يستفيد له هذا الخيس كالصفة إن يريد هدو صعر ورهو أو منكر كائن بعد النفي نفي دبدي هدو صعر ورهو عموم بستعيدين لا تدعو مع الله أحدا أحدا ونكرة لكن نفي دبجل الصعره نهي دبجل الصعره نهي لمثال صعره نهي لمثال صعره عموم بيصعره أي أحد بس يقري مرق هذا نبي هذا غير فيها هذا نهي ليتك مثال صعره نفي دبجل حدو مخي صعره صعره نكرة دي عموم بيمخي صعره صعره نكرة وحي سنة نفي دبجل فلا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج نفي دبدي ليس لا تأول عموم بسيدنا أي رفص يا أي فسوق يا أي جدال في الجدال تأتي لذا قاركود تا تخصيص جلسيو عموم تخصيص بو أقرع مركا جدال في حقعها تجد ونفسن بقدري يلوى مستصل أو على غفر استفهام وعطف بغير عاطف ويتصدق رجل من ديناره من درهمه من ساع بره من ساع التمرير وقال كذلك لبس إذا حديثك قصه غنوه وعطفه عن خبر يراد به الأمر وخبر أمر له قصيره تصدق ذلك بمعنى ليتصدق ذا معنى ودعي فإذا ذا الله قصه غنوه هو عطف بغير عاطف ويوه يعني مثلا من ديناره من درهمه من ساع بره من ساع التمرير فعطف بغير عاطف لك أرسل ملاصف من بعد النفي نهي الاستفهام استفهام دبدي هذي صعره استفهام دبدي هذي صعره يلا انا مخيصة واحد فائدين ايسا يعني عموم بالمخيصة فائدين اإله مع الله استفهام دبدي لي مكاسن استفهام كاسن هو دي معنى الانكار ومتشلوي اله مكا حقا هو لي مخيصة الله مكا هو عموم بالمخيصة فائدين شرط يعني شرط الدبدي هذو مكا صار ونكر لي عموم بيسائل شرط الدبدي ذا مكا نكر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يا شرط لي كتبت مثقال تتأول المخيصة الوحي فائدين عموم بيسائل عموم بيسائل أمثلة إسكبة ضمبي مثل سبحان مثال هذا هاي يعني مثل سوق الإسلام يعني الجمل الشرطية هذا المركز تلقى المركز كشرة ومركز تلقى النشراء أي وحلقة هذا هي عمومية هي عن من الفائدين شرط الزبدي وحا مثال إنه أنقر الصلاة وما تنفق من خير فإن الله به عليم من خير وهو سياق شرط الزبدي أي سنة فبعد ما كيسر وحي الفائدين فأي خير وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفق من خير أي خير لا تجري يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أساءت أنا كردو مرضك يعني لا عيسو أما كنت عينو الشيخنا عموم كالفائدين يسو وحلوك أنت كنت مرأي نفس قطعي يا مرأي ظاهر قطعي سامع علي أدنا وحوي مرأي كعبة هاي وين معنى كلا حنباري كريم عموم كمويا يا مرأي احتمال كالت عموم وحارة هاي لكن أي غالب قطعي إن عموم فائد شافنا ما حد كيرا تفصيل في العيسية دي فارة وفي الإثباتي يعني عموم بالفائدين سأبي الظاهر ورسو في الإثبات السياق إثبات هذا اللصوغة يردح ليها بي مخا قتما ده قل للإنعام نعمين أسوغ ناري يعني إثبات كافي وأسوغن يهي نعمين يمن نشاق مركا إثبات في هذا مركا وروي نوع إطلاقي وهذا سيكا لا غيره ومركا ومن نشاق يهي عموم بالفائدين يدي ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها ومن الشيخ ما شاء الله رضا بضبط بيها معاني بيها قراب بيها بنامبا وحمخي يسرح كعنطان لحما ضريا ما شاء الله لحما ونفره سياق وإثبات أصدقوه هاي هل لحم الشيخ يعني مخي يسرح صار سيضع لكن حولي وح الله وحمخي يسرح لقعنه بيها بضع مركي سرح المكة أثر قوة مركة حيوانات كبضع وحوي عموم كيسوب للجنية مركة والحوم فربانوية عموم حاجة لقصة إليه سيوى على قصة إليه سيوى مركة إنعام كيما الله شيء كتك على قصة إليه وتستخرجون حلية تلبسونها هل حلية اللي متشي لكن حوي وحلا وحلا قرصة بحص اللي تكفر فيها بضع أي مركي سرح المكة سوب واعتبر العموم في نفس أصير أما خصوص السبب فمعتبر ما لم يكن متصفا بوصفه يفيد علة فخذ بالوصف واعتبر العموم عموم كتحجلي في نفس النص به عموم ككل متحجلي نص كاس أو أصير لسوء يعني النقلي أما لسوء قولي تحجلي عموم أما خصوص الصلاة من صلاة الجارم مدى دمياء فمع صدر يدى لمسيح الجليل ما لم يكن إنسان أهي متصفا يعني متكس خيصا بوصف انتفاق سخيصا طب في صلاة أو يصير علة علا لمسا إيدين يتفخل مكا قاضوا بالوصف في صلاة قاضوا ألك أنه قاعدة اللي إذا أدوى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي جماهير أهل العلم استعمالا مالكية أي علماء القاركود إلهدان قاعدة المكي سبق يبو وحي إلهدين سليون سبيان عمومك ما هو بحسب يعني مثلا لفظي لكن هو عمومك هو بحسب نوع سبب طيطاي نوع سبب طيطاي أي عام كل نقونية لكن لفظي يسور بل عام كل نقونية أي علماء القاركود يعني مالكي رؤون السيد لكن علماء القاركود مالكي رؤون السيدين قاعدة النوعات مثل مقران مراقب ونواق ورمية يعني وزع ضمير البعض والأسباب العرفة حيث قارن السقابة وزع ضمير البعض والأسباب مثل وفرس المامية إن مكا ضمير كقارك يعني شيرية بعضية شيرية ضمير البعضية إن أنا مخصص أهي وهو كلاس الماما يا هنا أسباب سنة مخصصة هنا يا هاي خلاص سنة واحد خلاص سنة في سيدي اللون السبين تري مكا واحد في الماما يسا هنا يعني مخي سوحا يعني خلاص سنة يعني علماء ذكرة يقول مخي سوحا كلام دي مكا العبرة بعلم اللفظ لا بخصوص السبب مثلا يعني حدود حد يعني مكا عجيل لأيضا حد القلشي ما حد الزنا ما حد السرقة سلا غالب كان مثلا سلا وحيدين أطباق مثلا سلالي أطلا مثلا سلا قد مكا صارت لقمة جاريين يعانكو سرقوا ليه صارت لقمة جاريين والله ما أرمي هلال ابن أمية إيه مثلا سلا قد مكا طريع الله مكا صارت أبو كجاري صارت وكال مثلا سلا قد ما أرمي وحيدين مركا سلاس مكرا وحيدين مكرا فاصل وحين نقرأ يسامك عطوية اللحظة قاسي عمومك قلت المامي إلا بقاته أو مكي تقوحي المسايدي عمومك قاسي اللحظة يعني اللحظة عمومك قاسي قلت المامي اللحظة قاسي عمومك قلت المامي إلا قاته أو حوية تدى في ذا الله عممه أي مكي تقوحي كبر نسا أسباب مكي تقوحي صعر ورطي مكي تقوحي نصوصي كسو دكتي ها هذه سبب النزول أم ها هذه سبب الورود ولما المكة وحول الصلاحين وحي المكة يتقفل يعني القرآن فأبطي تسود بكي وحليها سبب النزول بالي هذا لكن أصبار المكة يتقفل المكة أحاديث بيكوثني سبب الورود بيد هذا سبب الورود أي مكة يد هذا مكة وحولي على كل حال سببت وحصة قلواء وغهر ريسا لكن وحولي يدك مكة رحا وأنا ألك إلى ذان صورة السبب النزول قطعية الدخول في الآية يعني مكة صورة بقى مثلا دي هذا اي توتني ايات الاكسو دكتي احصو قلوة اوغوه الرئيسة حسي اهاتي وحووي مخي تبقى المركة وقطع الي كتحي قطع الي كتحي معنى دوحي قطعية الدخول في الاية مركة للي هاي معنى دوحووي يظهر لقى مصارقة وحق لبها بحان لكن يضو مضحك وحق لبها بحان لكن يضو مضحك ايات ذاتني وحي كنتني صواب معينة لما أرانك رأس أقصاً لو متشي إذا آيات مثل وجود الدليل إلا بإلا يضوين التضحى حتى الدليل لقد ما خصيت لكرب إيجادين يعني الصواب عليكم سنة اللهم إلا إلا ما استخدم السيد الله نسخمه يعني تخصيص حتى الصورة سيد النزول سيجر غير الكلامات السريدة سيدو الشنقية دراء وقلت الماما يرو ذكرة لما كي يتبقى لكوت الماما لكن قضية الدخول في علماء قالوا حيوت الماما إنها لا يقطع السلام سيدو سيدو طبع يعني ما خي يتبقى سليين فاسو شيء ما كان غير لك كل نحن نصنيا هنا حتى الدليل لا يدخل في الفكر صافيرة أي ما كي تروح كل نصنيا ما كان سبب نزول صافيرة أو ما كي تلام مخصص آنو أحي أتى مثلا أيوب على الصنيا شيخه مثلا الحوية هذه سبب نزول صفة أي مجلس صفة أو إلا نمو سائدين إيسا صفة ما كان قاضنا إيسا ما كان عمومك في النقنيا بحصر الوقف لا بحصر اللفظ بصفة ما كي يتبقى المكة يعني أي مكة نوع عيدة أي اللغة عميمية لكن حوية يعني لفظة اللغة عميمية لفظة اللغة عميمية كان أمثلة بلن بيتقية الإنسان وأنا لغاية بدخط علينا غريب صداء غيت كعين كان على الشيخ مكة يتلقى ولما لم يكن مستصفا لوصفه يثير علة فقبض الوصف وصارت حيث ينفر الضلم حيث كما قلت لنا العبرة بعلم لفظة اللغة بخصوص الصبب وحتى فيه دنين هم قلب الغيابة لكن حوية كنوع أنا ما علم أن الكوخ لا تنجي ومخي تقوات المراق والعرف حيث قارن الخطابة مكو يعني شيء من خصصاتك عرف إذا مقارن كان لأ خطابك النصف مكة وصوار وري عرف جيد مركة كلي مخصص ويو جاري يلي وقال مركة علماء المسألة نوعا هنا يكون في الأسيمة أمثلة بهذا السائل هو واضح نقطه يعني وايو يعني حدود وإتخابتها هي أمثلة هذه الترتيب السنة سائشة وعلى مثال في الكوالة المتابعين يحويري لا يحويري فأينما تولوا فسمى وجه الله ميل كالسوشي تسمى هل كالسي إلهي وفيك يا عموم كاللفظ إذا لغا فعلا كرا لغران كرا تبلغ إن لوك يستواجب معها وفق ميل كالسوشي تسمى فسمى وجه الله فأكثر يا قوص مخي تغى مسلم وحجرنا يا إن أمساط يدا وران كريم وحوي مخي تغى تبلغ واجب معها وفق ميش دون الفريق يتنهرى يعني عموم كاطلع برص العموم لا بلا بخصوص طالب الجاني وهي صارت وحيت هاي سبب نزول بين مكة هاي صارت يكون صار وصاع بينك مكة عمومك وحوية وفنينا لوح وصي سائدينية وصي وحلو بك لعينة سائدينية إلا ذا وصي ذا ليلة ذا معصر ذا ليلة ذا جامع ذا ليلة ذا مناط ذا ليلة ذا يعني مكة يتري أسماء طبعا بين مكة يتري خلابة مكة وصي وحي كميسة يا أسمادي يعني مكة إلا ذا عينها تصدي ذا بكميسة مثلا حوالي واحد إلا أني مثلا إذن هذه الصلاة تقول لي هاني كو قاعية مثلا حيكون سويتك سيء قبسي قبلة ذكرا وعيك هذه مثلا حلي يسقى مثلا فصلنا وجه الله فصل لك أحاديث وحفظ صار ورطي هذا ما خير تلاحظ صفر كنت تسكن يا سمينا إنه ما خير تعبت كنت تسكن يو يسقى يولد يسقى وجه سمينا وهكذا مثال آخر ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا يا عموم كلا قصة عمي الله ورنه يمكي سنة بحسب اللحظة قصة إيمان يتقوى قحة في شيء إيمان إحسان وحوى خمر العبيتان في سيسه جد مرحا جساس اللي لا يدو حلو دعا يسيد قدامة بن مضعون يا أصحاب جساس كل عين ومكي سنة إيمان إيجادا خمر ومكي سنة أمر حرام يا معه ويسحاب الاستصابة سمينه إيجادا مكي سنة قصة بسيطة وعمر قول أخطأت السكر الفصرة أما مكي سنة أخطأت التأويل الفاضح يا جوان ما يخلص لجنا واحد من الزادين ما كيسنا للي هاي بيقوا مصر لكن سيما نزلوا كل خمسة سنة هو ممكن هراو اللي نصي يبقى على شهر خمر كتره يعني واجه هراء يعني الحارن في النمائي ما كفوا أصبال في المامي يعني عندي بساري ما كي أمثلة طاب كلهم يسالين كرا وحوه يوائد كبضان صحي وحوه يمخي سجع أمثلة بضان بسيرا كرا المثال صلوه نقوم كرا ومن لم يحكم من أنزل الله فولايكم الكافرون هو يلاحظ يعاملهم أي مكي سبح المكي أساس ويجي فشاهد الصواب ومكي سبح المكي سعره أنا ماذا أرسلون أنا كمي سامي ولو قضية واحدة أكفكم ومكي سبح يعني وحن شرعي قاعيني إنه كافر كفر أكبر إنه يعني كمي سامي فأصم حي ساعي ومكي سبح ما لم يكن مصنصقا بوصفي يعني وحن وهي لسي أسباب نزولك الكسارة وصي وأوصاف حياله إلا أني مثل أيديني أما مناط فأيديني خاصة يعني الجحود كما إنكار حكم كأيديين إيه نسبين فإيه نسبين إيه المخي تلوحا إنه الشرع إله هي هي ما توحي لها صعب وصعبة ما كان يتكلم إذا أضيحها في الشر فحي نطلع إذا كفر أكبر ما لم يكن متصفا بوصفه في العلتين فقلت له حتى أمورها فأركوا العلماء يسكوا خلافين يبقى مخي تلوحا كل شيء فأركونا أيها الكيان فأبط إني وهلي سوح مناطي وصف سائلين قارنا أيها الكيان إني وهلي ذاكرة أي كم نسائي مخي تلوحا المسألة ده يعني إكراها وحوي مقي سلوح إلا بإلا ما وحى الشرط يعني قصد كفر لدول كرائيه إن مقي سلوح مثلا لعذابه وهي عمار وقال لعذابي مثلا حوي هدان العذابين مقي سلوح إكراه معتبرا نقوم مايو إنه نحمل وقال التاطيرا أو مقي سلوح ويو مثلا حوي وحوكا قاتل كيه قال صوب ثم مقي سلوح نوصي نوصي نوصي نوصي بعد كده صحابة عمل كودا دي لبدا يدري شنية وعنك عين لا ولا تلقض يجيك من السهلك مكو أبو أيو دري شنية وحوي صاطيرا بمقي سلوح سنية أدي الله بعض صاف الصاب سني استدلالاتك وحوي ويسكبرين ولا تحسب أن الذين ولا تحسب أن الذين أدي صورة النساء آخر كذا ما في تأخذ شيء لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب أنهم لي مشاجة من العذاب وحوي ابن عباس تفسير ما في تأخذ شيء في كل شواري ما في تأخذ معروف البخاري صحيح على كتبه مثلا حوي على كل حال الدلة ما خي تروح البرنامج وعمل صحابة رأيه ولا مرة ما خي تروح يعني كل صاحب صن ما خي تروح كتبته لكن حوي صار في ضبط من بيغام الصفاي وشوف الصفاي العموم كلف لي ما خي تروح العبرة في العموم لف وقاعدة ما عاد أن ما خي تروح يعني وحدة يعني كبار وهذا عمرنا آخر شيء وخصص العام ما بخاص ورد وخصص داريال العام عام كبي خاص كن خاص كداريال خاص كاف هو ورد صار ورد أبيع المصارورة خاص المصارورة وهي علماء بإلهدين يعني مكي سلا يخص العام يعني مكا بالخاص خاص هو حوي عام هو الله خصيصة يا وحلو خصيصة يا عام خاصة بعموم كي أي أدر مكي سلا مكا لقى غيرية وحاص لقى خصيصة نصوص مكي سلا كفا أمثلة مكة أيضاً إذا نبي سبب أمثلة أو المذ واحد إلى مخصصات وحوقة ثم مخصصات مفصلة ومخصصات مفصلة مخصصات مفصلة كي وحوي إذا مكة وحوي وغاية يمكي تروح مكة بدل بعضها يوصفها يمتى وحيانا نوع تقرا مكة وإلا على الناس يفجي البيت المني استطاع بدل بعضها أرسى الوسمية ومخصص مخصصات كي مكي تروح مكة مفصلة يقول مكي تروح هو برينهين أدي لبرا ما خصاره إذا مكي تروح مكة قالوا ولا تقال ما ليل وحوي مكي تروح المكة خاص فلما نشوف الله تعالى مبالي هذا مكي تروح المكة وحوي وحلقة صورة بي هو أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون كقيد مطلق لما قد قيل كقيد مطلق سيد مطلق لقيدي يعني مكي تروح المكة ليس سنة مكة أشد هذا لم يستهي ولغو قيدي لما قد قيل وش لغو قيدي مطلق بصورة مطلق ما كسر ري بعد ذلك يتروح المكة قيدنا وصار ري قيد فيه يمكى يتروح المكة مطلق ولا سحن بار يحمل المطلق على المقيد كقيد مطلق قلنا قد قيد كقيد مطلق سيد مطلق لقيدي يعني مكى يتروح المكة خليت ساسنا مكة أشبه هذا ولم نتعي ولغو قيدي قلنا قد قيد وش لغو قيدي لغو قيدي مطلق بعض صار ري مطلق نكو صار ري بعد ذلك يتروح المكة قيدنا وصار ري قيد فيه يمكى يتروح المكة مطلق ولا سحن بار يحمل المطلق على المقيد مطلق يمقيد سوح على السقيرية مكة وحوية الصرف أي حكم كاللبدا بكمي دوبان ولا السقيرية وأنا متفق ولا سكوها شخصين لبدا مكة لسكو خلافانا ولا سكوها شخصين لسكو قيدين مكة يمدنا سكوها فقط من السكو خلافانا ولا سكو خلافانا إذا فتحر الرقبة مغليري مرنا وحوية مؤمنة للرعي ولا سكو قيدين ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي ما لم يكن إنسان أهين التخصيص الجارية ذكر البعض بركة مكة يتقعين لقى الجارية من العموم عموم كتمدة فالعموم عموم كأمضي سجد سعودي مثلا محوية التنصيص على بعض أفراد العام جماهير أهل العلم نصاصي قبان أبو الثور مويان إنت كرب نصاصي قبان وحوية هذه أفراد قاركوض عموم كمدة حكم كالسجارة الله وحكم كعام كوافقية وحوية خصوص مسائلين سلسلة تنزل الملائكة والروح لما أرى الروح وكريا سودقي ملائكة سودقي روح نوى سودقي لرضو سبحانك اللهم وبحمدك ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اما بعد وان كثر الراي وكل معلوم وجودا او عدم فالاصل ان يبقى على ما قد علم قاعده الواحد صلى الله عليه وسلم قاعده الى غير اصل بقاء ما كان على ما كان أفضل هو شيء وضعها إنه متى ولدنا السنة هاي إلا وحكى النقلية يعني مثل هلية شيء لا سيد لغوغا سيد لغوغا ومبا متى يتغل استصحابية بشلا دي الله سلمانه وحوه متى يتغل وضعت استصحاب تلوي لهذا قد هدو وحوه متى يتغل مسألة ذني نوعا ذكروي والاستصحاب وحوه حكم سيد لغوغا إلا صاحب سدو لو سي شي سوون يعني مثلا سخلا فجر ديد إلا الدليل كالنقلية ومتى سبنانية أدوك مركي سري أصل بعض الفاتحة تبقى الاستصحاب تدريد مركي سري وابا الله ريال مركي أدوك نتائشة أخرى سنة يوم متكملة أي قاعدة ذا المركي سري وحي وافقية تصاليان مركة أدان مركة تلمامة تصاليان وحاول نقوم قراء قصبة وفي السوقة إن مركة طهارة قبر إذا دو مركي سري وفك الشكية طهارة دي مكتب شيء أما ويسها هاتو أما حدث يربع حدث وين بها هاتو إذا مركي سري وحد مركة مكتب شيء مثل كمدورين حدث ويمين حدث أصغر حدث مكة يرمين أي صغط وحمق يتغى اللورنا يعني مكة حوية أصغر كالصغراب هاي سنة ومكة يتغى أصغر في كنبوري كذي لا وحبا وحبا فلا ينصر حتى يسمع الصوت أو يجي ذريحا فأصل وحشكوغا بل وحوية مكة يتغى آمن طهارقة من بوشكوغا دي لنبحو كشكي وصلوا مكة يتغى ما طهارقة ما طهارقة مكة حوية أصغر في هوري أي خد نيني فكرة حوية مكة مثل لذا عينك أصغر على السوق هذا نيو واحد كلا واخطيت قاعدة ذني قاعدة ما خيت لغة هذا اليقين لا يزال بالشك يقينك شكك من فيه تصارع كلا هذا مكة تلمامة قف حما خيت لغة عقا إن ما خيت لغة مسلم يهي لأنه وحل قشة يتلو مجالو بي مثل مجالو بي وحما خيت لغة لورانا يا على طول بقاء ما كان على ما كان إلا بينا عد ودليل يعني الله يرى جال مدي مثال آخر قصة وحلقوها إن مكي سلوح المكة عدل إنه الوكة الفنية لبدنا وحلقة شكيي ورعد دارد مكبور سي ومثل يتفاصق من نقضي مثل من نقض وحلورنا يالات لبقاء ما كان على ما كان إلا بينا عد وحانا هين عدالة دي في مكة لغمها ريو لغمنا ما تابريني مثال آخر قصة مكي يعني تطبع وحلقوها إن مكي سلعي أطل كمسلم إسلام إن مكة أي هيستان أي مكي سلوح دوغا متأثر قوتها ضد المسلمين كان عديد دليل الحرام يهيبوها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متحوي أثر قوتها سيرة ضد المسلمين سأوسع إسلام وحأثر عديد دليل الحرام يهيبوا أصلوا متساو حلقة شكي قوم مخصوصة ومسلمين تكملة وارسلوا مكي سيروح المكة بيقول الحلال من قضي وهذا مكي سيروح مبنية إلا رد غالبا مثل مكي سيروح المكة مبنان وحلورنا يا لأصل بقاء وما كان على ما كان بينا إيا الدليل عاد مويانه أصل في بيجي سيقول يوم الحاران يا هاي طالها يصنع لكن بينا عاد واضحة أيضا لقل قول فرا هكذا متى إلى أرض بدن بدر قاعين كذا. والنفس للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيا الرتبة. والنفي ديد مدى الشيء الذي لا والذي له هذا المتشر للوجود الشريكان كو أصب ناضي أوحى الذي لي يأين الشروع. ثم الصحة شريكان كذب من الصحة أصب ناضي أوحى الذي لي يأين الصحيح بيها مجرى وحلقات الماما يا وجه صحيحة معها الشرع عنكم مع الصحيح. ثم الكمال سحر الدبديدنا وطغسق ناضي كمال بغسق ناضي من وحف محكام إليها أي مخيطة الذي هي ولو مشى صحيح لأنه فرع ين الراع الراع الرطبة يعني مخيطة الرطبة الراع فرع ين الرطبة طبعين نقول لها مثلا حوية على كل حال أوقف من قنايا إنك يتوخر لك عبيدك يعني الله لي يسلم يهي والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيا للرتبة لا تيرا يهي الله إنه منك يتوخر الرتبة يوح منك يتوخر لك يعني اللي هو بغي منك يتلمتك كنت أود كفر وهو فق لها يعني صحيح منك يتوخر لك مضني أنا ودي تأتي أسيد ويشبرنا الله لكن أرجع زين بدن بالك ستي كتاير يعني كنا نقول لك يتوخر لك مضني متى والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيا الرتبة متى وذلك مركا الرتبة الراع والراع والراع مراتب كالساء الراع شيء هذه وحد عذين للنفي إلى وحاتي يعني مكشرا وحل نفينا يا وجودي نفي وجودك متى يتقل النفينا يا وحا متى مثال نقول كلام سيرة بدل مستيرا كرا وهذا سيرة بدل فما الله ولا شيء غيره ولا شيء يعني حوي وحل النسيم وجود كثر النسيم وجود كثر النسيم شيء كلام استجمع وجرم بيهيك وحكله كلا أمثل شيء واحد يا واحد موجود كأبا ليلى هذا عدم كشيء لما يراه عدم كشيء لما يراه بس واحد موجود كأبا شيء ليلى هذا إذا تأودت جاء عدم بيئها يا المخلوقاتك لما نعرم يا الشيء بيسوق للجريانه جمك يسرق المكة مثلي مكة عدم فهو وحظة العام تأودت يسوق شيء ما تصل لك وحكى الله مكة يسرق المكة عدمك مخلوق ما يحكي نتشري مخلوق ما فهي المخلوقات كنت نتشري مرتين جاء عدم بيئها لما ورد يا عالم كثير مخلوق بوها أدي شاء الله وحكذا ما نسأل إلهي ما خسرين شيء وهي طافية درس الأجنس مركا وحوية تاسوى كتبت يعني مكا عقائد كامل مكا يتغى يعني تحاوير الشرح هذه قوة لم يتكارب مكا يتغى ربيع كثير لكن هذا مثال هانو بينكنا ولا الشيء وجود كالنسين لا خالق إلا الله وكذلك لا إله إلا الله أي لا إله بحق إلى حق لقعب لمتره وجود كان للنفس إلا الله الله مولاه ثم الصحة وجود كتب صحة على النفسية هو حوالي مركز الإيرادو يعني لا صلاة بغير طهور بغير طهور يعني طهارة الآن صلاة المسجد وحل النفسين يا صحة على النفسين بسال كيرا الإيرادو وحلقة الماما يا ما صحي صغرة المشكلة وهكذا امثلة يسبب ضمبا وحيالها في حاجة للنسيين ايضا نمكن يسرح نقص عروس الشاعرة هذه هاد بي نمكن يسرح المكة او ضمبا هاي انت شيء للنسيه المكة في حديثة يعني للنسيين ثم الكمال في حاجة كجبنا كمالك على النسيين كمالك ايال النسيه او شايبه وحلى يا وحاة مكي كذا مكي لايضو اللغة اللي مكي سبقها كامل ما لا صلاة تحضر في الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان يعني قد يحتمل لما تأثر في صفر سرين جماهيرته في وحلى النسيه يا صاحي كمالك وحوية صلاة كاملين مكي تبقى المسيح صلاة كاملين مش صحابة لا عمل الا بالنية عمل يعني على صحيه مثلا مشروع 100 يد من هذه المويه لا نكاح إلا بولي نكاح مشروع يدو ولي مويا ولي مخي تلحظ إذن فيه ولاية ديه وفتح ديه يدو ولي مويا يعني مخي تلحظ مكا وحن نكاح أو صحيح مخي تلحظ مكا لا ضيع إلا عن فراض هذه لا دي مستبلا بيسير مكا شيء عديل النسي ومكا وهو رسالة يبع الله حنباري مكا وهو رسالة وحاوه مبان إلا إذا هذا مخي تلحظ وجود كالا النسي هذه لا كل شيء إلا تشروف ورجع فصلي فإنك لم تصلي ليك الوز فدقات فلا هذا روح بعد بلدي ذات أول ما في تلو وجود في دين للنسين أيوه ناشي ولا خبصة ما تروح على النسين في حرمي كما أصفين ما كانت لا أقول شيء لأنه شرحة في حدا اللي يحمل إياه وهو اللي أرنى ما في تلو في حدا للنسين في حدا قد هذا هذه ما كانت تقال عن الأرقاء الجيلة ما كانت تقال في المامة تشتري لأنه سلم فوق الصحية ما كان صوح الله الله حنايا كمال صعيا ما كيف رح الله الله حنايا كمال صعيا الله الله حنايا أدوا أبواب تقار كونه ما كيف تقع شيء بس لسه يكره ما كيف تقع ما كيف والجوس الرزق يكره ما كيف حاجة لأن فيه مثل كمال صح وما كيف تقع تنوع عصا ما كيف رح الله كلام فعلى ما نذكر في الأفان قرن اللي يس حاجة لأن فيه قاتلنا اللي ينصنال كلام كثير هذه وحكة لو ما كيف رح الله لا وصل سنعين كل الله من سحرة وجم من شبلا يعني كمال كمال تقوديه واحد سول سوي كمال واجبي كمال مستحيل ما يقدر ينجح واحد كده واحد ما كيف تبقى المكة يعني كمال كيف مدل المشينة يا وهي كمال واجب أحد لكن شيء أصحي كمال واجب أما وهي كمال مستحرة مثلا إيمانك وقال النفي قال النفي مروحة صحابي قال النفي مرنا كمال كواجب كابا للنفي مرنا كمال كمستحر كابا سور كودة من النفي لكن كتاب قيل يصنع رسولك صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية ومشى يري كمدعين كمال مستحب يدل النسيي ومخي تروح المكة إيمان كمسا إن للنسيي كمال مستحب من اللوشي لكن لبضع كالح أيقوص عروض انسحاب للنسيي يين كمال فواجب للنسيي مكة ليري لا إيمان لمن لا أمانة له وحل النسيي يا الصحابة مثل وحل النسيي يا كمال فواجب وابتدوا حوي وحل النسيئة يا كمال تواجب كابا للنسيئة هذه ارتحادة للنسيئة يدو حل الغدعية مكي سيمذهب الوعيدية غابت قواريك كالغدعية وهكذا مكا وحوي على كل حال ايمانك إلا النسيئة وهم ارتحادة لو تشيدو اما كمال تواجب كابا لو تشيدو لبدا من نوعبة مكوصة وقصة عروصة كان وحلوك ليهية قرائم يا امارات شيئة جلدة خارجي بقى ذاك الارجحية لبدا كل بقى كاللوشي وجود كلبتيسة وحوية مرنا وجود كدت حقيقة أهم اللون نسينية مرنا وحوية مخي تقال جئ وقال أهان أي إسلية وحن مكرا وقف تبال نسلاء تبال نسية تبال مخي تقال واسع علماء قارسوسة يعني كفي المامان نسي وجودي نسي علمي لكن نسي علمي للصمينة يا وحوية أصلا كيس وجود كل إسلية نسي لكن هذا كيس وقف حنباري ترى يومين لإلى ذلك إسلان أغيب مثلا عائشة حديثي ترمذي فعيد ما حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قاعدا أنا حديث صحيحة ما في سلحان ألبانين أو قصص عثنية السلة الصحيحة في المدى التي سلم في سلحان مكة وقوي مكة وحوية على كل حال يصحب هذا قار كودبا ما في سلحان أركي وصحيحين تتشعر أركي ذهب إلى صباط الصفة ومن فبال قائما وكا سلحة أول نفي عائشة وفي النقونية نفي علم او نفي وجدان كل بقى اللي يدانه نفي وجدان كو حوية مكي تلوى وقال كيبيني نفيه نفي وجود كنا دو حوية واقع اصل كلي وقام ولما لقارتو هاته هي مثلا نوعة الدليل مرحا دبا يضع ولما لقارتو اي اركان اني الدليل لأرهو دليل في صوف فاران وحاديث انيشن قادرين صوف فاران وحلونا يعني نفي جيس النفي يعني وجدان امن نفي علم هو وكذا والاصل في القيد افتراز ويقل لغيره كتشوي تعليل جهل والاصل اصل حواء في الخيل قيس وحاصل واحد مثل ما خيط لها المساء شيء ما خيط لها اللغوث بسيطية اما اللغوث اغرب احتراز انه يهي الاصل واحد انه يهي يعني احتراز انه يهي يعني قيد من مساء ايدينا ايو يعني مساء حكم فقد ونانا ايها بأينا اصدى صحيح ويقل ويرابع يعني قيد لغيره احتراز وحان هاي من أسوأ أرورا ويرابا فكشف التعليل ينزهي فصلا وحيث هاي وابتدي إلا أما التعليل سيدتان لسيده إلا الشيخ يعني مكا سيدد لسيده الله ينوت الماما إلا ذي الله ينفسين أيه إلا ذات الجهل يعني التعليل كات الجهل لقى جاهل نقضي ولا قرمات حديث تسفى وفي صدر وحين رجل سيدنا تسفى نحو الاستعمال في السيوح كسكي قد دلارني وحلو في مكة يسبق المكة يعني اما تسفى عادي بها هاتو اما حالك ها هاتو اما الظرفية ما في سبق الراعي ها هاتو اما ما في سبق المكة ها هاتو يعني شرطي يعني ما في سبق ان يوحل من ما في سبق ها هاتو وحاصل وحاصل وإنه احتراج تهي وما في سبق حكم بجلي قيد كاس مكه يعني لصعره هي مكه أنه لصعر حكم كونه كسر الدوية هاي وصارف كسر الى هاي إلى عصى عصر الله سبحان الله قاعد لي إنه مفهوم لي هاي قيد كاس مفهوم شرطية أما مفهوم وقتية أما مفهوم ما في سبق ظرفية أما ما في سبق المكه مفهوم غاية يعني ما في تروح يلا نوع عصاية لقى قادم يلا قصيدة المفاهيم تلاقي مفاهيم المخالفة مفهوم المخالفة اللي يلاده وما في ترى جماهير سواء قوانين حجة هاي ما في أبو حنيفة لقى ربع علماء يعني ما في أخوي أنت ترى قوان إن حجة هاي خاص يضع أي ما في تروح لقى قصيدة فاتنا وصل غالب كل مثال إذا ما في ترى مثل هذا كذا لكن هو حيرة هنا عنو قيد استراد لغتي ومفهوم أنه مكة على حي يرواية مكة أسباب وصار ورا مكة أنه مفهوم على حي وحكم إذا مكة وصار ورا مكة أنه مفهوم على حي إنه كشف التعليل يعني وعلّدوا لأنه قدر أرسلين إذا مثلا يقتلون النبيين بغير الحق أنبياء ذي مكة جيلين مثل لو رمي بن إسرائيل حق بر جدلي من النبي قال الجلاء حق يعني حق الجلاء نبي حق الجلاء لكن حوي مكة سبق المكة تعليل شيء قال إنه قدر أرشيني تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مكتبيد ذي فائدين إذا مكة سبق في المامي حال فوحى إذا نورين يعني يحييرين يرى مكة سبق هذا الشيء مي وحل لوحى مكة سبق ويرى يدسك ووحن علينا يمسي تلوين مكا تعليل كي بعد ينقبر رسينا مكا امثلة قرون الله عز وكرا ايا مكي سلوح المكا تسمات ومرسى الوقت ما دايو يعني مكا يضو عن احتراج سايدين سيدا مكي سلوح المكا موافقة للواقع اني تاي سيدا مكي سلوح المكا سيدي الغالب كاهي اني كفار وصي سيدا مكي سلوح الشواب اني روح السؤال اني مكي سلوح اهي يعني وحيالا عن عاصولا وحوي مكا مسايدين ايان يعني مثلا احتراز مثلا مسائلين إذا مثلا مثلا ولا تكلوا فتياتكم على البغاين أردنا تحصنا ما تغيب يعني مثلا احتراز معها ولا هي حال كلوة إكراهي كرتان يعني مثلا ما وحوية موافقة للواقع وحوية لبدي أبلوذي وخطبيي من كاسي أي وحي أهايين قاد مثلا تحصن دوني مثلا موافقة للواقع بيكو تعرفه وقال علماء قال روح الله ذكره لا يتأتى إلا يعني مع إرادة التحصن يعني مكة من النساء يقول دمر تجي تحصن دون يمويانه يعني إكره الله مصر النساء لا كده مكة مثلا إنت ماشي ذا يلو راجع دونه كتب رسولي هيا لو راجعها وإن تعذر اليقين فرجع لغالب الظن تكون مستبعة وإن تعذر هدو مكة يتبع عذر السوضو تسجل ويا اليقين يقين هدي عذر السوضو تسجل ويدو فرجع نقو لغالب الظن ظنها فيه ظني أمام لها فيه غالب كأول نقو فتنوى بنقو متبعا مدرع الشرعي أياب نقنه ما لها غالب كأول نقو شيء هذي يقين في وقفه هذه الكرة من وحكة لكد ورسل معها وإنه يقين في اعتماده أو يلقى يقين في أسيء سرسوب ويده غالب الظن لأيه اعتماده ويضع يا مكيسة مرتبة إلا بعد كسر سيئة مركا هو يساق يلا ويلا اعتمادية مركا غالب الظن إذا أي مكيسة وحولي سيئة غالب الظن إذا ندى أحكام بضن بشريعة صحرا وآدي يا مكيسة أبضا مركا هو الصلاة وكل وسيلة نقول يريد فليتحرى الذي يرى أنه الصواب أكو أفت بيها كدلاله هو أركو إنه الصواب ربي بسكو فطي يعني مفتح باته كثير ما أفر مدارك الشاشير كله وخلاف سنطان ما تحوي لكن يعني أدلة أي قوي ليس وما في سيوم ثلاثة نوعاتة فرنوا من سيلة يأينا صوت المامل ما تحوي مركو بسكو فطي وحوي الملار راجحة إنه جايها يأينا الملار راجحة لهم بوقع السماء فدان الملار راجحة لهم إنت يربو كل الصيام فليبني على مصيقا يعني وفي يقين صغيها كو مخي تغادثه وليطرح الشك فاتف عن الخريط هذو ملا غالب عليها السد الراجحة ملا غالب تابع اعتمادي أحاديث كان مخي صريح من ثلاثة كوة ومخي سبحة صعب غلادات كمخي سبحة المخي أصاب في الله غلادات كلا يكوها بطي مخي سبحة واصطر وصلعة ماء هاي بيسا مخي سبحة ماء هاي وحوه يدنا غالب ظني جيبه مخي سبحة خبصي غالب ظني جيبه أي متى تأثير وقول فيا هذه يقين تبسو سجلي يقين تبسو سجلي عدد في طواسة كاملة عصوها بنساء واحد طواسة يصدح نساء وهكذا ملها الراجحة أبو مخي سرحة كل شيء هدو ملها الراجحة لي سيدة مخي سرحة صراطها أي مخصص قلت لها حيالها قلوب تكشرة جاي مجاري كرو مخا يقين ونوغا كرو غالب ظني يقول لي سبق المساء وحا ينوت المامية وغالب ظني ينوت مخنية سوحا مخي سرحة لموت الثاني فاسيرا ونولك فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار علم العلماء المخيصة وحي كفة ترعين إنسان غالب الظن هل كان لغتك وحوية أما الشهادة للغوغانية أما الصلاة ديني تكني كالغوغانية وهكذا فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه وكل ما في دمانت الأمر به يشتبه أمر كما في سبق المرسى وكل ما في دمانتي الأمر شيء ما في سبق به يشتبه ويسجع كان يو يعني أنا لك رجرنا شيء أرن كيسو بسوء كان يو وحوي ما في سبق ويشتبه يو أن وح ترجيح أن سيدي سأولا حين من غير ميز وحك للسوعية ما في سبق أن في الحال يعني ما في سبق وحك لواضحين يو وكل السوعية آن تشلم أرن كيسنا في الشبه أيه أي سوعية هاي قرعة يعني مثلا قري سور توضحه وعبين إيسا مركي سقع شيء يعني اشتلاه إيسا وفي إيسا وعبين إيسا وشرع عنا قرعة دي باللوعة مالكة يعني لما نصيب أو السوعد أي مخي سوحا مكا عدس السود إحتاري وحا مكا لوكرا صار يا قرعة وقت لو قرأ سارة تلوى قرأ لو قرأ سارة قرأ هذا ندى سدح النبي ذا قرأ فورسي زكريا هو قرأ فورسي مكي سلع يونس نواء قرأ فورسي فتاهم فكان من المبحبين قلت الله مكي سلع النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ فورسي أقرع بين النساء وفي حديث فكارة كتب مكي زكريا وقت مكي سلع المكي على الوشاري سورة آل عمران وما كنت لديهم يجلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم كيد يختصمون ما تحوي على كل حال التحاديث لو حكتار وفي مسائل يعني دورة أقول سورة كاتي مكة وقرية أي مكة في سعر رفي وعكما إلى مكة يسلق دمر دورة لها أو نصف ريه وحوي يسلق مكة كودورة مكة يسلق مكة من غير فراض وقوة الآن غالق وحي إذكار مكة فكرة ايوه حولي مكي سرى وإنه وقر الصورة مكا ساو وقر الصورة فرجوا للصبحة يخرجوا النصيب كيف هشاء هل لو ينقوا قال الله قال لي مكي سرى لازمة مرة دي قرعة وقعدة ميراث كبولي سمكي سرى انجراء كل عينة حادث وقصة رسول ذهب السينة وتوخي الحق ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أبدون في مكة يسقى لقاء المدالي المكة يسقى دور خمين السمى الصي إلمه لتفق الصري يوضن مكة يسقى قرعة أحاديث وصاره مكة حوية المقصود أمورها وش مكة يسقى وحكى لا يكوكا لبحانين الشرين وحنا السند يهي حقي حقا ما يشبهي كرف وحا مكة يسقى المكة كرسارة قرعة قرعة عين كارسة أي حكم كتجاي وحلم إذا أنصبادي مكة يسقى أخوان يعني مكة خريكبة تسكي اللوقة يديه وحتى لك الطيبة ومركي سجل الله قيديون نصيبه إسليه جيهين عبر النصوص تبقى وين كانت عشان وما في سواها المسألة يعني حوله سلي متى أكل رها عين ما تبقى نصوص وين كانت عشان أما ما في سواها المسألة هي خرطة يروي الحقيقة تبصري فقط سلا سأود قرعة لو أكل قاضيا وما في سواها المسألة ده تسميتها يعني لو أكل قاضي وهكذا وكل من تعجل الشيء على وجه محرم من فمنعه جلاء وكل من كذا الناس وتعجل الشيء شيء جديد كسته يعني الشيء وطرقت كذا يعني الشيء كسته على وجه سيء جديد كسته محرم حرام الحرام من يوجد كسته فمنعه جديد مدى الذي لي جلاء واضح سواء مغضى قاعدة الوحيمة قبل أن من استعجل الشيء قبل أوانه نقض بكرمانه قاعدة علماء أي لهذا مثال ده وصي واضح سن أمثلة أي علماء الشيطان بل أي ملاهي التقاركون هل مثالهم بين نفسي سوى سوى بغن شيطان سيشاء فغير وخلاء وانا مثال كسع سن قاتل القاتل لا يريد منك المخري سلع منك وانا حركي وتحين أي هرساها كمخري سلع فعد حركي وانا حركي وتحين أي أيو ددك السي وحوضاء رأس السدي منك دي بشري ده وانا مخري سلع منك بواجي له لكو ساتي لأودي لي ومخري سلع المرسى روح العقابي ولا يلاده يعني بنقيض قصده بلغ عقابا فعوقب بنقيض قصده وحدوني وحكل اه هيا مخي سلحة لغ عقابا تاسا اولا ذالي المخي سلحة المهري فيه يعني لحل في شبه وتا حديث قصة روصي القاتل لا يرد قاتل مخي سلحة مرحبا مسائل صلاح علماء المخي سلحة المركة عباب كنا يعني قصة روضية مؤكرا مركة على وجه محرم المركة الليلي ولما قاركون أن كان الاحتراز كان وحيو كانين سيان حاران أهين أدياتي كان نوعاتي وغلعوا من مكي سبق المكة آن يعني إنا يكبحيته لقاتل الخطأ وكلا المكي سبق المكة كثارية ويوحي لي مكي تعجل كمدعين ويوحوه المكي سبق لا يعني قد تكون يعني سلا كل عائلون وافقه لكن هو يسوق مكة يعني قصد هذا ساتي لمكي سبق ملاحين في محرم الوحي مجدك كان ساسا وجعين لقوع عقابه يعني مخي سبح المكة ما يستحقاقه لكن مثلا لسوك الأبسي عرمي وقارب عليه متى قاتل يعني أي قاتل كان وعن لك الفرق يعني مكة وحوية ما بحلية لا في ذي وضاعش الغرمة على من ثبتت عضوبة عليه ثم سقطت أنت لك لمخي سبح المكة يا واترا لكن وقت يرشها حينه نبدأ كلنا وضاعش الغرمة كان لو بقى مدشي لمخي سبح اللبن لار على من كي كركيس كل بان الله ثبتت أي قصد نعطي عقوبة عقابي عليه كركيسة ثم دلنا عقابتي يعني مثلا ثم دلنا سقطت عقابتي كالعقل عقوبة دي كي يكون مثلا قصد نعطي عقوبة دي مانع دكي دي للمانع أي وقد عبد أي وقد عبد للمانع وح مانع عقوبة دي كف الشهود دي دي يدركي أي وقد عبد جشب كل بان الله كفارت وذلك كاتي وحيطاي كفارت سيدي مخي سلاميل وحري من غير ما محدد وح مخي سبق المكة يعني وحوح إلالية لأن كيد يعني مكة كي وحوح كي كحري نربو كحري نرشاص نوحات مخي سلاوح مكة يعني طيعان بيهايين محرد مرهي ومخي سلاوح إلالين يحجمت لكحفظا مكة مياهي حضر الساس يضع صحي عقوبة يعني وحد كل الله تساوي قان دوغة العقوبة المخي تقع حرزبة وشرطية إن عقابة والصارق والصارق والصارق تسقط أيديهما يعني وحا شرط هو إن مخي حرزي يعني وحا نلاذ الحرزي مثل كل شيء يو من يو كمن سيدي مخي تقع النب أو لضال لنوح مخي تقع اللومي كتما قريي يعني مخي تاسنا استغنى وطاس الله أصلا قاعدة أي شيخ نفسي المامي وحوية في عقابي أي كوف بناتي كركيسة أنا قوة جلسي لكن عقابتي وحماني عدلت يدا يوغل عرض نشي ذات كل من لا ريسة أصلا أحاديث بخصة أرارتي مثل أي شخاركم لبدا المثالي وشيغي يبا مخي سلوح المكة أحاديث بخصة أرارتي مدنا مدعو بلو مدنا وحوية لفتيلة وحوية كقرية بالله أما بعد قرية المخي سلا يعني دش إذا نقول له الله يعني كاتب حديث لقصار الصي مخي سلا صحيح عشاق الألبان المخي سلا خير وصحيح جنيف أي مخي قصار الصي مثلا والله الله كلا قصار صن سارقة أدي مخي سلا خير مانع يغنى عضه يلا نصاصي الله أدي سبأ كيس مخي سلا خير مخي وما لم يبلغ ثمنا لمجني وحي مخي سجع عن جارين يعني العبت مخي سجع قاشان كي قاشان من النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعانك شريك بنوحة ويري وحي عن قاشان كقيمه سؤانو جارين قاشان كقيمه سوحي عنو جارين يعني وحا صارا يعني مكة اللبن لا في شيء فعليه غرامة مثليه وجلدات نكالا وحا صارا شيء قانتي سؤال الله من لابه إيه وليه مخي سجا يعني جراحيه تعزيره وعقوبه أي صار هذا حديث كاس أفر تصنع كاسوري بيهقه إيه حاكم إيه من أحمد إيه ابن جارود إيه انتبا مخي سجا وسوري انتبا وسوري مثلا حوي علماء قارتوز مخي سجا حوا قويني وكمل يعني مخي سجا حوا حويني كتاب كيسا مكي سبق المكة غوط المكة مكدود كالإيلاده على منطقة من الجارود أي مكي سبق المكة قلت الماما يحدثت إنه صحيح رياي ولا مكة لو قويتين مكي سبق واشتا وكل ما أبين من حي جعل كميت في حكمه صهرا وحل وكل ما في دماتي وأبين لغتري من حي من النور لغتري جعل ولا غيرة جعل ولا غيرة كميتي بختي سو كلا لا غيرة شيئا استوى بختي أها وكلا لا غيرة في حكمه حكم فيه يعني بختي ظهرا يعني مكة هذي طاهر لمطاي يوحلا هذي حلال لمطاي دخلا وبختي سو هاتو طاهرها استنوح أولي يوحى لا غيرة إنه طاهر بو نقنية طاهر أي مكان نقنية أصل كانوا حلو يرمي تدي سو كلا على جيالا حديث كما خير سبق المكة صحيحة وفي قصة أرورتي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة يعني وحي ما خير سبق بهيمة لغتر أيضا النار يعني ما خير سبق حواء ميتة ما أبين من حي ولفظ بهيمة عن شيء بأس أرورتي ما خير سبق أول حديث كاسبا ما خير سبق أصل وغدق المسألة ده ما حكم في سوى كلامك أبيت هاي حكم كطهارة يا نجاسة يا أبيت هاي حكم كحلال لمرة يا حرام لمرة الشيء هذا هدي مركا وحولي دقتي سوءها يعني طاهر وحين لقيت شري نو في النقطة يا طاهر في النقطة إذا جعنت السارقة لقيت شري أنا حبيب مركا بني